الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل تعمد أن يصلي الرباعية 5 ركعات، فهل تبطل صلاته بهذه الزيادة التي تعمدها؟ نعم تبطل. نعم تبطل، أحسنت. تعمد أن يكرر الفاتحة، فهل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. لا تبطل، أحسنت، وقد أساء. ضحك في صلاته غلبة، فهل تبطل صلاته؟ نعم تبطل، أحسنت. كان جالسا في التشهد فسهى وشرب ماء كان بجواره من غير فعل كثير، فهل تبطل صلاته بشربه سهوة؟ لا تبطل. لا تبطل، أحسنت. ويسجد للسهو، فإن تعمد ذلك فهل تبطل صلاته؟ تعمد الشرب. نعم تبطل، أحسنت. ابتلع بقية الطعام بين أسنانه وهو يصلي، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل. لا تبطل. سهى الإمام فلم يسجد إلا سجدة واحدة، فسبح به المأمومون فلم يفهم، فقال له أحدهم: سجدت واحدة. قال: سجدت واحدة. فهل تبطل صلاته هذا الذي تكلم؟ لا تبطل. لا تبطل، أحسن. غلبه قيء طاهر يسير ولم يزدرد، أي لم يبتلع منه شيئا، فهل تبطل بذلك صلاته؟ لا تبطل. لا تبطل، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: باب السجود السهو. السجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة يتشهد لهما ويسلم منهما، وإن زاد سجد بعد سلامه، وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. والساهي في صلاته على 3 أقسام: فتارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر بسجود السهو ولا بد من الإتيان به، فإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد أو تكبيرة واحدة أو شبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك، فإن سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسهو عن سنة من سنن الصلاة كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك، فليسجد لذلك ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان، ويسجد ولو ذكره بعد شهر من صلاته، ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك، ولا تبطل صلاته على المشهور. ومن لم يدري ما صلى 3 أو 2 فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه، والله أعلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما أنهى رحمه الله الكلام عن مفسدات الصلاة، شرع يذكر أحكام سجود السهو. قال: باب سجود السهو. وهما سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل الواقع في صلاته بزيادة أو نقص أو شك، ومشروعيته من محاسن الشريعة، فإن النسيان لا يسلم منه أحد، ولا بد من وقوعه في هذه العبادة العظيمة. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته، قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. وفيه جبر للنقصان وترغيم للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو، وفيه إرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته. قال رحمه الله: وسجود السهو سجدتان لا أكثر ولا أقل، ولو تعدد السهو يسجد سجدتين ولو تعدد السهو. قال: قبل سلامه إن نقص، كأن يترك سورة بعد الفاتحة أو يترك التشهد، وهو خاص بنقص السنن، فلا يسجد لنقص واجب كركوع، بل لا بد من الإتيان به، ولا لترك فضيلة كقنوت الصبح وقول ربنا ولك الحمد، بل من سجد لترك فضية قبل السلام بطل صلاته على المشهور، كما سبق في باب مفسدات الصلاة وكما سينبه المصنف عليه في هذا الباب. ولا يسدل لترك سنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة. قال سنة مؤكدة ويتشهد لهما. قال وسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة. قال ويتشهد لهما أي لسجدتي السهو بعد أن يسجدهما. والتشهد بعد سجدتي السهو وردت فيه أحاديث لم تثبت كما ذكر الحافظ بن عبد البر في الاستذكار، لكن من قال به رآها باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، ثم إنه صح ذلك عن مسعود رضي الله عنه من قوله وفي التشهد عقب سجود السهو الجري على سنة السلام من كونه عقب تشهد، وقيل في المذهب بعدم تكرار التشهد، لكن المشهورة أنه يتشهد بعد سجدتي السهو. قالوا يسلم منهما لأنه جابر للصلاة بخلاف سجود التلاوة فإنه لا يسلم منه. والسجدتان حكمهما السنية سواء أكان السجود قبل السلام أم بعد السلام، هذا المشهور في المذهب، وقيل بوجوب القبلي. قال وإن زاد سجد بعد سلامه، وإن زاد سجد بعد سلامه. إذا النقص يسدل له قبل السلام والزيادة يسدل لها بعد السلام. الدليل على السجود قبل السلام للنقص حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، هكذا تنطقه بتنوين مالك، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وابن بعد مالك تكتبها بإثبات همزتها، لأن عبد الله هو ابن مالك وابن بحينة، فمالك أبوه وبحينة أمه وهي زوجة مالك، وإذا قرئ بدون تنوين أي بإضافة مالك إلى بحينة فسد المعنى واقتضى أن يكون مالك ابنا لبحينة، وهذا غلط، وإنه زوجها. فتقول حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة، وفي الإعراب تعرب كلمة ابن في ابن بحينة بإعراب عبد الله على أنه بدل منه أو عطف بيان، تقول هو عبد الله بن مالك ابن بحينة برفع ابن، وتقول حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة بجر ابن على أنه بدل أو عطف بيان من عبد الله. قال الناظم ونوّن العلم قبل ابن سلول وابن بحينة ودع عنك الفضول واكتبه بالألف واعربنهما بدل نوع عطف بيان خذهما. إذن دليل السجود قبل السلام النقص حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، هذا نقص للتشهد الأول والجلوس له. قال حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر هو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ودليل السجود بعد السلام للزيادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، إحدى صلاتي العشي أي الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم الحديث. وفيه أن ذا اليدين نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه صلى الرباعية ركعتين، فأتم صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم ثم سجد للسهو بعد السلام. أين الزيادة هنا في هذا الحديث؟ الزيادة في السلام الأول. أحسنت، السلام الأول كان في أثناء الصلاة، يعني لما سلم الصلاة وتمت وفرغ منها. انظر إلى الصلاة، الصلاة زيد فيها سلام في وسطها. نعم. قال وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة، ووجهه أن السجود للنقص جبر للخلل الواقع في الصلاة، فكان آكدا إلى البعدي، والمبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر. من يذكر صورة لاجتماع النقص والزيادة؟ لا مثلاً قام في الجلوس الأول. نعم. قال أسلم، قام للزيادة، قام زاد ركعة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. رباعي. أحسنت، صحيح، فتح الله لك. صورة اجتماع النقص والزيادة التي ذكرها الشيخ أبو رقية، أن يترك التشهد والجلوس له، هذا نقص، ويزيد ركعة في الصلاة، هذه زيادة. ثم أخذ رحمه الله يفصل ما سبق فقال: والساهي في صلاته على ثلاث أقسام: تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض الصلاة، كأن ينقص ركوعا أو ينقص سجودا أو ينقص ركعة بكمالها بركوعها وسجودها. قال: فلا يجبر بسجود السهو، الفريضة لا تجبر بسجود السهو. قال: ولا بد من إتيان به، لا بد من إتيان بهذا الذي تركه من ركوع أو سجود أو ركعة. قال: وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها. إذا طال الفصل بعد السلام فإنه يعيد الصلاة. واختصر المؤلف رحمه الله على ما رآه لائقا بمختصره، ومحل التفصيل فيما هو فوق هذا المتن المختصر. قال: وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل الصلاة، وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد وتكبيرة واحدة وشبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك. ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته، لماذا؟ لأنه زاد فيها عمدا ما ليس منها. قال: ويبتدئها، أي بإحرام جديد. قال: وتارة يسهو عن سنة، وكما سبق السجود لنقص شيء خاص بالسنن، وتارة يسهو عن سنة من سنن صلاته كالسورة مع أم القرآن، أي السورة التي تقرأ بعد أم القرآن. فالمقصود أنه سهى عن السورة وحدها دون الفاتحة، قرأ الفاتحة وسهى عن السورة. قال: أو تكبيرتين أو التشهدين ومثلهما التشهد الواحد أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك من ترك السنن المؤكدة، كأن يترك الجهر مثلا، أسر في صلاة جهرية فهذا ترك سنة مؤكدة هي الجهر. قال: فيسجد لذلك، يعني بشرط القرب، فإن طال لم يسجد في القبلي، إذا طال الفصل فإنه لا يسجد في القبلي. قال: ولا يفوت البعدي بالنسيان، ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، وذكر الشهر ليس تحديدا، بل ولو ذكره بعد عام كما قال ابن عاشر: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. قال: ولو قدم السجود القبلية، أي سجده قبل السلام، أو أخر السجود القبلية، أي سجده بعد السلام، أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور، سواء فعل ذلك عمدا أم سهوا، فالصلاة صحيحة ولو تعمد تقديم البعدي أو تعمد تأخير القبلي أو تعمد تأخير القبلي. إلا أن المشهور في المذهب أن تعمد التقديم حرام وأن تعمد التأخير مكروه. إذن الحكم الوضعي أن الصلاة صحيحة، والحكم التكليفي أن تعمد تقديم السجود البعدي حرام وأن تعمد تأخير السجود القبلي مكروه. قال خليل في مختصره: وصح إن قدم أو أخر، أي الصلاة صحيحة إن قدم أو أخر ولو فعل ذلك عمدا. وعبارة خليل هذه وصح إن قدم أو أخر صارت مثلا، فكل ما يتسامح في تقديمه وتأخيره ولو في غير الشرعيات يقال فيه وصح إن قدم أو أخر. ثم قال رحمه الله: ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه. السهو قد يكون بنقصان أو بزيادة أو بشك، فإذا حصل شك فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل. فإذا شك مثلا هل صلى ثلاثا أم أربعة فإنه يجعلها ثلاثة ويتم صلاته ويسجد للسهو، وإذا شك هل صلى ثلاثا أو اثنتين يجعلها اثنتين ويتم صلاته ويسجد للسهو. ومحل سجود السهو على المذهب بعد السلام. لماذا؟ قالوا لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه، فيكون قد أتى، فيكون ما أتى به زيادة في نفس الأمر، لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه. يعني مثلا هو شك هل صلى اثنتين أم ثلاثة، وبنى على اليقين الذي هو الأقل، بنى على اثنتين، وقد يكون أصلا في الثالثة، فيكون ما أتى به زيادة في نفس الأمر، والزيادة يسدل لها بعد السلام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم شيخنا. عليكم أحسن الله. معنى قولهم سنة خفيفة. السنن نوعان، سنة ثقيلة وسنة خفيفة. السنة الثقيلة المؤكدة ثمان سنن، وهي مجموعة في قول الناظم: سينان شينان كذا جيمان تاءان عد السنن الثمان. سينان السر والسورة، السر والسورة بعد الفاتحة. شينان التشهدان. كذا جيمان الجهر والجلوس للتشهد. تاءان التكبير والتسميع. هذه الثمان هي السنن المؤكدة، وأما باقي السنن فحكمها حكم المندوب لا يسجد لها، كما قال ابن عاشر: هذا أكد، لما ذكر هذه الثمان قال: هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا. فالذي يسجد له إنما هو السنن المؤكدة. نعم شيخنا أحسن الله عليك. وإليكم أحسن الله. للدعاء الدعاء في المكروهات ما فهمت دعاء التشهد وقبل التشهد الأول. نعم. دعاء قبل التشهد الأول كيف يكون؟ نعم. رفع الإمام من السجدة الثانية في الركعة الثانية وجلس للتشهد. المشروع أن تقول التحيات لله إلى آخر التشهد. فالاشتغال بالدعاء قبل التشهد هذا مكروه. أن يشتغل بالدعاء ثم يقول التحيات لله فهذا مكروه. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.